الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاووس: أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: قال لنا طاووس: أخروا معبدا الجهني فإنه كان يتكلم بالقدر. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال: أنت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم. قال: إنه يكذب علي. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس. فعدلت السلام عليكم. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخل. ممنوع من الصرف طاووس ولا طاووس؟ بالكسر يعني؟ هو بالكسر ظاهر، ما في معنى من الصرف. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر، قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. قال: إذن؟ قال: إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. نعم، إذن أضع يدي في رأسه فأدق. نعم، لأن إذن تنصب الفعل المضارع، ينصب بعدها الفعل المضارع. نعم. قال: إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: لا تجالسوه. قال: وقال أبي: لا أعلم يومئذ أحدا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسنوه. هذه الآثار كلها في التحذير من معبد الجهني، وهو من القدرية الأوائل الذين قالوا بنفي القدر والعياذ بالله، فكان السلف رضي الله تعالى عنهم يحذرون منه وينكرون عليه، بل كان طاووس أو غيره يقول: هذا معبد فأهينوه، وكانوا يخبرون أنه من ذوي البدعة الغليظة الشديدة، فإن القدرية الأوائل عند السلف مرتدون كفار، لأنهم والعياذ بالله ينفون علم الله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. وإذا نفي العلم نعوذ بالله فما أبقوا شيئا، ولهذا قال السلف: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله يكفر، وهذا محل إجماع عند السلف، ولهذا الصحيح أن القدرية الأوائل لا شك أنهم كفرة عند السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان السلف يحذرون من هؤلاء الذين من أمثال معبد، ثم إن الله تعالى يسر قتله، وكان القول بالقدر أول ما بدأ على يد اثنين من غير المسلمين، أحدهما يقال له سيسويه أو سنسويه، أو هنا سماه هنا سيسنوه، يعني أنه رجل من الفرس كان مجوسيا، والآخر نصراني كان اسمه سوسن، ادعى أنه دخل الإسلام ثم ارتد وتنصر، والله أعلم بمقصده، لعله حين دخل الإسلام إنما دخله فترة حتى يضل من يمكن أن يضله، وبالفعل أضل معبدا لما تبعه معبد انتشرت مقولة القدرية، وإلا كما في بعض الروايات أنه لم يكن يتابع مثل هذا الرجل سوسن وأمثاله، قال إلا مجموعة من الملاحين الذين يعملون في البحر وأمثالهم من العوام. فلما نقل هذه المقولة الخطيرة رجل منسوب للأمة، وهذا مثل ما تلاحظ الآن الأقوال الباطلة والضالة التي أتتنا من الشرق أو الغرب، حين أتت من حيث هي ما هنالك تأثير لها إلا إذا تبناها أحد ممن هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، فما نشر الاشتراكية لا زعماؤها الكفرة لينين ولا غيرهم وأمثالهم، إنما نشرها من تبناها من العرب أو من الأعاجم من المسلمين الذين نشروها في بلدانهم، فتنتشر من خلال رجل ينتسب إلى هذه الأمة ويزعم أن في هذا القول أو في هذا المبدأ خير، فانتشرت عن طريق معبد انتشارا إلى أن يسر الله تعالى قتل معبد على هذه المقولة الخبيثة. وفي خبر عباس سبق معنا أنه قد عمي رضي الله عنه لما سمع بأن هناك من ينفي القدر قال أضع يدي في عنقه فأدق عنقه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال: لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكلمه، فقلت له: اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. قال: ولا تجحد ولا تكتم. نعم. أحسن عليكم. قال: فقال: ذلك لك. فقلت: نشدتك الله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان: اللهم لا. قلت: فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان: بل علمه كان قبل أعمالهم. قلت: فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله، جبلهم في تلك الدار غيره، وأخبرهم الذي جبلهم في الدار عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها؟ جبلهم في تلك الدار غيره، وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها؟ وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قال غيلان: بل من دار جبلهم فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت: وهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم. قلت: انظر ما تقول. قال: هل معها غيرها؟ قلت: نعم. هل معها؟ قال: هل معها غيرها؟ قلت: نعم. قلت: فهل كان إبليس يحب أن قلت فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ أن يعصي الله جميع. قلت: فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ نعم. قال: فلما عرف الذي أريد سكت، فلم يرد علي شيئا. نعم، لأنه يريد أن يلزمه بأن درجه هذه الأمور من علم الله تبارك وتعالى أو ليست من علمه. قال: من علمه. هذه الأمور شاءها الله عز وجل أو شاءها غيره؟ قال: بل شاءها. قال: القلوب التي خلقت، خلقها الله أو خلقها غيره؟ قال: خلقها الله. قال: هل كان الله عز وجل يريد من عباده أن يطيعوه؟ قال: نعم. قال: في إبليس يحب أن يعصى الرب عز وجل أو لا؟ قال: ففهم، لأن هذا ينقض عليه مقولته في القدر، فأبى أن يجيب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: حسيب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار. الظاهر والله أعلم أنها بالضم، حسيب غيلان، أنا ضبطها بالفتح، يعني أن الله يقول: الله عز وجل هو الذي يتولى هذا الرجل ويكفي الناس عقوبته. ترك الأمة في مثل لجاج البحار، لأنه أدخل فيهم هذه المقولة الخبيثة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر قال حدثنا الوليد عن جابر قال: سمعت مكحولا يقول: ويحك يا غيلان، لا تموت إلا مفتونا. نعم، لأن هذه الأمور معه قديمة، صلى الله عليه وسلم، فكان من حوله يقول: أنت ستفتن بدخولك في هذه الأمور التي نهى الله تعالى عن أن يخاض فيها ويتعمق فيها، مسائل مثل القدر والنقاش فيه وكثرة النزاع والجدال. يقول: لا تموت إلا مفتونا، يعني ستستمر على هذا الحال إلى أن تفتن وتزيغ عن الحق. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: من أئمة القدرية في مذاهبهم؟ قيل له: قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم، وأئمتهم في مذاهبهم القدرة معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له، وقبله رجل من أهل العراق كذا نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني القدر. كذا قال الأوزاعي رحمه الله: وأخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم، وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. نعم، يقول لله الحمد ما فيهم إمام الأئمة الذين يقتدى بهم كخيار الأمة من الصحابة أو التابعين، وإنما مثل ما تقدم أخذها معبد عن هذا الفارسي المجوسي سيسويه أو سنسويه، وقيل إنه أخذها عن سوسن النصراني لأن النصارى عندهم هذه البلية، ولا سيما من هم من المتكلمين من النصارى، فتسللت إلى معبد ومعبد نشرها. وهكذا من أئمتهم مثل غيلان وتقدم خبره أيضا، ونحو ذلك مثل عمرو بن عبيد وهو من زعماء المعتزلة لاحقا، فكل هؤلاء ليسوا من أئمة الهدى والخير ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز عبد الله قال أرسل إلي عبد الله بن قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز ابني هرمز قال أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد الجهني، فعليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله تعالى. يقصد رحمه الله أن الأمة ما كان يعرف فيها مثل هذا أبدا، ويقول: أدركت ما كان في المدينة ولله الحمد أحد من أهل العلم والفضل، إنما كانت هذه المقولة من معبد وقد علمت مقامه. يقول: فعليكم بدين العواتق، وهن الشابات لأنهن نشأن على الفطرة، وفي بعض الروايات أنهم يقول: إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سواه، لأنهم أيضا على الفطرة، هؤلاء لا يعرفون بلايا المتكلمين وبدع الضلال، فيقول: إلزم ما هم عليه فإنهم باقون على الفطرة. نعم. صلى الله عليكم. العواتق لا يطلق على كبيرات السن؟ والله الظاهر يطلق على الشابة، الظاهر يطلق على الشابة، يقال إنها الشابة التي لم تنفصل من أبويها، ويقال الشابة التي تزوجت وخرجت من عند أبويها إلى زوجها، هذا اللي أذكر في معناها. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا فريابي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال سمعت ابن عون يقول: أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. قال أخبرنا فريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القدري لا يقول: اللهم وفقني، ولا يقول: اللهم اعصمني، ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن عنده أن المشيئة إليه، إن شاء أطاع وإن شاء عصى، فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم. نسأل الله العافية. نعم، لأنه يزعم أن الأمر إليه، الأعمال إليه، لأنه يزعمون أن أمور العمل وخلقها ومشيئة يقول إلي دون الله، يقول: كيف يقول اللهم اعصمني وهو يزعم أنه هو الذي يعصم نفسه، هو الذي إليه الحول والقوة. نعوذ بالله من هذه المقولة الفظيعة الفاسدة، لأنها من أفظع المقالات أن تقال، لأن معناها والعياذ بالله أن الأمر إلى العبد دون الله، نعوذ بالله من قالة السوء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة. قال معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول: اللهم اعصمني. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. نعم، لأنه عرف أنه من القدرية، يقول: لعلك، يعني استخف به، يقول: لعلك تقول: اللهم اعصمني، ولا اللهم اهدني، أو اللهم أصلح شأني، يقول: الأمور إليك ليست إلى الله. يقول: فلما قال هذه المقولة أعدت الصلاة خلفه، مقولة فظيعة، لا يجوز أن يصلى خلف من يعتقد هذا الاعتقاد. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريا وكان من المتعبدين عندهم. نعم، قد يوجد عندهم العياذ بالله، وهذا من الزيغ، يكون من أهل الصلاة والصلاح الظاهر يعني والصيام والقيام وكذا، لكن يكون عنده هذا المذهب الرديء ما ينفعه. لو كان عاميا يؤدي الصلوات فقط ويكف عن المحرمات وهو على السنة خير له ولا شك، وأفضل من أن يتعبد هذه العبادات الطويلة مع وجود هذا المذهب الفاسد عنده. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا في أبي وقال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمر بن الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأيلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس، قال وصحبنا في السفينة مجوسي، قال وصحبنا في السفينة وصحبنا أحسن عليكم قال وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري، قال فقال القدري للمجوسي أسلم، قال قال المجوسي حتى يريد الله، حتى قال المجوسي حتى يريد الله، قال فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك، قال يقول المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. نسأل الله العافية والسلام. يعني أنه جعل هذا المجوسي يسخر بدين الإسلام بقوله إن الله أراد لكن الشيطان ما أراد، قال معنى ذلك إن الشيطان غلب الله نعوذ بالله، وهذا مقتضى مقولة، فرد عليهم حتى هذا المجوسي.